ومن اهتدى زاده الله هدى، زاده علما، زاده توفيقا. قال الله عز وجل في كتابه العظيم في أعظم سورة وفي أفضل سورة، سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم أهل العلم والعمل، ومن أنعم عليهم هم الذين عرفوا الله وعملوا بطاعته وشرعه، فهم أهل العلم والعمل، تفقهوا في دينهم وتعلموا وعملوا، وهم الرسل وأتباعهم كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أنعم عليهم، هم الصراط المستقيم وأهل العلم والعمل أهل البصيرة. ثم حذر من طريق المغلوب عليهم والضالين فقال: غير المغلوب عليهم ولا الضالين. المغلوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم، يعلم ولكنه والعياذ بالله لا يعمل، يعصي الله على بصيرة. والضالون هم النصارى وأشباههم من جهلة، يتعبدون على جهالة. فالمؤمن يسأل ربه أن يهديه صراط منعم عليهم أهل العلم والعمل، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. الواجب على الشباب بصفة خاصة وعلى كل مسلم يعني أن يعتني بهذا الأمر، ويكون في دراسته حريصا على العلم، حريصا على فقه الدين، حريصا على العمل، حاضرا لوقته بالمذاكرة بالدراسة بالعمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. الشاب الناشئ في العبادة له شأن عظيم في فقهه وعلمه، يتربى على العلم والفضل والعبادة والخير، فيكون بذلك نافعا لنفسه ونافعا لعباد الله من أساس شبابه حتى يلقى ربه. ومن أهم الأمور، بل أهم الأمور بعد الشهادتين، الصلوات والمحافظة عليها، فهي عماد الدين. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ووصيتي لكم ولنفسي وللحاضرين جميعا والمستمعين: تقوى الله في كل شيء، والعناية بوجه خاص بالصلاة، والمحافظة عليها في وقتها في الجماعة في المساجد مع المسلمين. هذا واجب الشباب وواجب الشيب، واجب الجميع. فالصلاة هي عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. ويقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. العديد رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وجلبة سنة في الجهاد في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. في الركن الثاني من أركان الإسلام. فيقول أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فيقول أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا العناية بأداء الزكاة لمن عنده مال، والعناية بصوم رمضان في وقته، والحفاظ على ذلك، وصيام الصيام، وكذلك حج بيت الله الحرام على الاستطاعة، وهكذا بر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الرحم، والحذر من المحارم، من الزنا والسرقة، وسائر ما حرم الله من الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب وغير هذا مما حرم الله. كل مؤمن حريص على أداء ما وجب الله وعلى ترك ما حرم الله. والواجب في حق الشباب أن ينشأ على ذلك، وأن يبطل نفسه على هذا الخير، وأن يجاهدها في هذا الخير حتى يؤدي ما أوجب الله، وحتى يبتعد عما حرم الله. ومن ذلك البعد عما حرم الله من المخدرات وسائل المسكرات، إن شرها عظيم وفسادها كبير،